في حديث صحيح يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نوراً يوم القيامة. وفي أحاديث أخرى المطلوب أن تقرأ يوم الجمعة بالذات. لماذا؟ أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة قصص أربع. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، شباب مؤمنون كانوا يعيشون